المباحث، ومنها المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع، وهذه هي أصل المفطرات، وأيضا ما ناب عن الأكل والشرب من الحقن ونحوها فإن هذا يأخذ حكم الأكل والشرب. وأيضا سبق لنا أن الكفارة في الجماع لا تكون إلا في صيام رمضان، فلو أن الإنسان جامع وهو في صيام قضاء أو في صيام كفارة أو في صيام كفارة، سواء كفارة يمين أو كفارة ظهار أو غيره، فإنه لا يترتب عليه الكفارة المغلظة. وأيضا سبق أن الكفارة لا تكون إلا في الوطء، يعني في العلاج، فلو أن الإنسان باشر زوجته وأنزل بدون علاج فإنه لا يترتب عليه الكفارة، إنما الإثم والقضاء. وأيضا سبق لنا أن المرأة تأخذ حكم الرجل في ذلك. وانتهينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فصل هذا الفصل شرعه المصنف في أحكام القضاء، عقده المصنف لأجل أحكام القضاء. قال: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. إذا الإنسان أفطر شيئا من رمضان فإنه يقضي عدد الأيام ولا يلزمه التتابع، ولا تجب أيضا على الفور بل تستحب، لأن القضاء لا يجب على الفور إنما يستحب، لأن عائشة يكون عليها القضاء فلا تقضيه إلا في شعبان، فدل على أنه لا يجب على الفور إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة يجب قضاء رمضان على الفور، إذا لم يبقى عن رمضان الآخر إلا عدد الأيام التي أفطرها، إذا لم يبقى عن رمضان الآخر إلا عدد الأيام التي أفطرها فإنه يجب القضاء على الفور، يجب القضاء على الفور. أما ما دام فيه متسع فإن القضاء لا يجب على الفور. وقوله قضى عدد أيامه، يعني لو أفطر إنسان رمضان فإنه يقضي عدد الأيام، إذا كان رمضان 29 فإنه يقضي 29 يوم، وإذا كان رمضان 30 يوما فإنه يصوم 30 يوما. قال: ويسن القضاء على الفور. هذا سبق قبل قليل أن القضاء لا يجب على الفور إنما يستحب، يعني لو أن إنسان أفطر من رمضان يستحب أن يقضي بعد العيد مباشرة، يستحب أن يقضي بعد العيد مباشرة، لكنه لا يجب لأن عائشة لا تقضي رمضان إلا في شعبان، فدل على أنه لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك، أقرها على قضائها في شعبان، فدل على أنه لا يجب القضاء على الفور. قال متتابعا النص عليه، قال في الشرح: لا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعب والنخع انتهى، ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن عباس وعن عمر مرفوعا: قضى رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن عندنا قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى، وهذا لا يقضي التتابع، يعني من أفطر خمسة أيام من رمضان فيقضيها إن شاء متتابعة وإن شاء مفرقة. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، إذا لم يبقى من القضاء إلا بقدر الأيام التي قبل رمضان الآخر فهنا يجب القضاء، هنا يجب القضاء. لماذا يجب القضاء؟ لأنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة: قد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. و فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه من القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر إلى آخره. يقول رحمه الله تعالى: إن أخره لغير عذر، إن أخره لغير عذر فإنه يجب عليه الكفارة. يقول: إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر، على كل حال تأخير قضاء رمضان ينقسم إلى قسمين، تأخير قضاء رمضان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يؤخره لعذر، أن يؤخره لعذر، يعني يكون الإنسان مسافرا فيفطر ويبقى مسافر حتى يدخل رمضان آخر، حتى يدخل رمضان الآخر وهو مسافر، فهذا لا شيء عليه، يقضيه بعد رمضان. أو إنسان أفطر مريضا ثم استمر معه المرض حتى دخل رمضان الآخر، فنقول يقضيه بعد رمضان ولا شيء عليه لأن العذر استمر معه. القسم الثاني أن يؤخره لغير عذر، أن يؤخره لغير عذر، يعني إنسان أفطر من رمضان يوما أو يومين، فتساهل كل يوم يقول أقضي غدا حتى دخل رمضان الآخر، أو أفطرت المرأة ثم تساهلت حتى دخل رمضان الآخر، فهنا لا تستطيع القضاء لأنه سيصوم رمضان، لكن بعد رمضان الآخر يجب القضاء، وجوب القضاء ظاهر. لكن هل عليهم أن قضاء كفارة؟ القول الأول أنه تجب عليه كفارة، القول الأول أنه تجب عليه كفارة، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء أنه يجب عليهم أن قضاء الكفارة لتأخيره. والقول الثاني أنه لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة، هذا مذهب الحنفية وابن حزم، وقال به بعض المحققين من العلم أنه لا تجب عليه الكفارة، إنما يجب عليه القضاء والتوبة، التوبة لأنه يأثم بتأخير، فعلينا توبة الله عز وجل ولا تلزمه كفارة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أن من أخر رمضان لغير عذر فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، أما الكفارة فلا تجب عليه كفارة، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى، فعليه القضاء مع التوبة إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذا هو اختيار المصنف ومذهب الأصحاب رحمهم الله تعالى، أنه من عليه قضاء لا يجوز عليه أن يصوم تطوع، لا يجوز، فلو أن إنسان عليه قضاء من رمضان فلا يصوم عرفة ولا يصوم ست من شوال ولا يصوم عاشوراء، لأن حق الله أولى بالقضاء، أولى بالقضاء، ولأن وردت آثار ولكنها ضعيفة أنه لا يجزي الصيام مع بقاء القضاء عليه، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يجوز أن يصوم تطوع وإن كان عليه قضاء، يجوز أن يصوم التطوع وإن كان عليه قضاء، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. والدليل على هذا أن عائشة لا تتمكن من القضاء، لا تقضي إلا في شعبان، لا تقضي إلا في شعبان، ويبعد أن عائشة لا تصوم التطوع، هذا بعيد أن عائشة لا تصوم الاثنين أحيانا أو الخميس أو عرفة أو عاشوراء، هذا يبعد. فالصحيح أنه يجوز أن يصوم التطوع وإن كان عليه قضاء، وإن كان عليه قضاء، إلا في حالة واحدة، حالة واحدة يجب أن يبدأ بالقضاء قبل التطوع، يعني لا يعني يبدأ بالقضاء قبل، لا يصح التطوع وعليه قضاء، وهو صيام الست من شوال. من أراد أن يصوم الست من شوال فلا بد أن يقضي رمضان، لا بد أن يصوم القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فمن أراد أن يصوم شوال ست من شوال فلا بد أن يبدأ بالقضاء أولا ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. أما ما عداه من التطوع فله أن يصوم الاثنين والخميس، وله أن يصوم عرفة وعاشوراء وإن كان عليه قضاء، وإن كان عليه قضاء، مع أنه ينبغي التنبيه لأن القضاء وإن كان يوما واحد فهو أفضل من ألف يوم نافلة، تبهوا، يعني إنسان عليه يوم واحد بالرمضان فإن قضاء رمضان أفضل من يوم عرفة، قضاء رمضان أفضل من يوم عرفة وأفضل من عاشوراء وأفضل من صيام السنة كلها نفلا، لقول الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضت عليه، فالفريضة لا يعدلها شيء، الفريضة لا يعدلها من النفل شيء، فكون الإنسان يبدأ بالقضاء هذا هو الأولى، لكن له أن يصوم عرفة وعليه قضاء، وله أن يصوم عاشوراء وإن كان عليه قضاء، لأن القضاء موسع، القضاء موسع ولو أخره لا بأس بذلك. نقف هنا عند التطوع ونأخذ باب الاعتكاف، لأن المسائل الباقية يعني صيام التطوع الاثنين والخميس محرم عاشوراء عشر ذي الحجة ويوم عرفة، والأيام التي يكره صيامها الجمعة والسبت إلى آخره، والتي يحرم صيامها يوم العيدين وأيام التشريق، لكن لعلنا نبدأ بالاعتكاف لأنه متعلق بالصيام والناس يحتاجون إليه. قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف، كتاب الاعتكاف، الاعتكاف، الاعتكاف لغة يطلق على أشياء، يطلق على أشياء منها اللزوم، منها اللزوم، و والشروع والمكث، هذا الاعتكاف لغة. أما اصطلاحا الاعتكاف اصطلاحا هو لزوم المسجد طاعة لله جل وعلا. الاعتكاف اصطلاحا هو لزوم المسجد طاعة لله جل وعلا. والفقهاء يذكرون الاعتكاف في كتاب الصيام، يذكرون الاعتكاف في كتاب الصيام لأن الاعتكاف في رمضان، الاعتكاف وقته في رمضان وفي العشر الأواخر منه، ولهذا مناسبته ظاهرة لجعله في كتاب الصيام لأنه تابع للصيام. قال رحمه الله تعالى: ولزوم المسجد طاعة الله وهو السنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه. بالنسبة للاعتكاف سنة ولا يجب إلا بالنذر، الاعتكاف سنة ولا يجب إلا بالنذر. وأكثر العلماء يقول الاعتكاف سنة لكنها سنة تنقسم إلى قسمين، سنة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سنة مطلقة، القسم الأول سنة مطلقة، القسم الثاني سنة مؤكدة، القسم الثاني سنة مؤكدة. أما القسم الأول سنة مطلقة، هذا في جميع أيام رمضان وفي جميع السنة، يعني يستحب أن الشخص الإنسان يعتكف لقوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن عمر نذر أن يعتكف يوما وفي رواية، فقالوا سنة مطلقة، من أراد أن يعتكف فهو مستحب. القسم الثاني سنة مؤكدة، هذا في العشر الأواخر من رمضان، سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان. والقول الثاني أنه سنة في العشر الأواخر من رمضان، أما ما عدا رمضان فهو مباح وليس بسنة، وهذا القول هو الراجح، أن الاعتكاف سنة في العشر الأواخر من رمضان، أما في غير العشر الأواخر من رمضان فهو مباح، لا بأس، لا بأس الاعتكاف وهو مأجور على مكره في المسجد والانقطاع في بيت الله عز وجل عن الناس وعن الدنيا، لكن من حيث السنية المشروعة هي في العشر الأواخر من رمضان، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الاعتكاف لا يجب إلا على الناس فرضا، إلا أن يجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، رواه البخاري. وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز. وهذا ظاهر، يشترط من اعتكف أن يكون مسلما، الكافر لا يجوز أخذ لبثه في المسجد. وأيضا اشترط النية، لو الإنسان مكث في المسجد يومين أو ثلاثة بلا نية الاعتكاف فإنه لا يسمى معتكفا ولا يأخذ أحكام الاعتكاف. والعقل المجنون لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادة لأنه لا نية له. أيضا يشترط التمييز، التمييز أقل من التمييز لا تصح من العبادة ولا تقبل منه، فلو اعتكف من له خمس سنوات أو صلى أو توضأ فإنه لا يقبل منه إلا إذا ميز، إلا إذا ميز. والتمييز يقول الفقهاء: من بلغ سبع سنوات، هذا المميز، من بلغ سبع سنوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهو لا يحقن العبادة ولا يعرفها إلا إذا بلغ سبع سنين. وبعض العلماء كما سبق يقول التمييز إذا فهم الخطاب ورد الجواب، لا نقيده بسبع، إذا فهم الخطاب ورد الجواب. قد يفهم الخطاب من هو أقل من سبع، وقد لا يفهم الخطاب إلى ثمان سنوات، لكن الغالب، الحديث يحمل على الغالب، أن الغالب من بلغ سبع فهو مميز. قال: وعدم ما يوجب الغسل، عدم ما يوجب الغسل، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسجد حائضا ولا جنبا. أيضا من شروط الاعتكاف أن لا يوجد ما يوجب الغسل، فإذا وجد ما يوجب الغسل فإنه لا يصح الاعتكاف، يعني الإنسان لا يجوز أن يعتكف وهو جنوب، ولا يجوز أن يعتكف الحائض والنفساء. ولهذا لو أن الإنسان احتلم وهو في المسجد فيجب أن يخرج ويغتسل ثم يعود، لأنه لا يجوز لبث الجنوب في المسجد، فيشترط أن لا يكون عليه ما يوجب الغسل، لقوله: لا يحل المسجد لحائض ولا جنوب. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن عندنا غيره، عندنا القرآن: ولا جنوبا إلا عابر سبيل، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة، فلما قالت إني حائض قال: إن حيضتك ليست بيدك، فدل على أن من عليه حدث أكبر لا يمكث بالمسجد. قال: وكونه بمسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، أيضا هذا من الشروط، يعني يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد، فلو اعتكف الإنسان في بيته أو في غرفة أو في استراحة أو غيره فإنه لا يصح الاعتكاف، لأن موضع الاعتكاف المساجد، لا بد أن يكون في مسجد. قال رحمه الله تعالى: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ما تقوم فيه الجماعة. بالنسبة للاعتكاف اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أي مسجد، فمنهم من قال لا يصح إلا في المسجد الحرام، ومنهم من قال لا يصح إلا في المسجد النبوي، ومنهم من قال لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، ومنهم من قال لا يصح إلا في مسجد الجامع، ومنهم من قال يصح في كل مسجد يؤذن فيه ويقام. وهذا هو الصحيح، أن الاعتكاف يصح في كل مسجد يؤذن فيه ويقام. أما الذي لا يؤذن فيه ويقام وليس له جماعة، هذا لا يصح الاعتكاف فيه ولا يأخذ حكم المسجد. مثل المصليات الآن، يعني في المدارس في الدار الحكومية مصليات لا يصلى فيها إلا الظهر، ولا يصلى فيها العصر والمغرب والعشاء، هذه ليست مسجد ولا تسمى مسجد، هذا مصلى ولا يأخذ أحكام المساجد، يعني يدخله الجنوب ويمكث فيه وليس له تحية ولا يعتكف فيه، يعني هو ليس مسجد، هو مصلى. ومصلى إذا اشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد يؤذن فيه ويقام، يعني يصلى فيه الصلوات الخمس، مسجد قائم، ولا يلزم أن يكون مسجد جمعة. وأيضا المرأة كذلك، المرأة كذلك، يعني جمهور العلماء أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد هي كالرجل، هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أن المرأة لا تعتكف إلا في المسجد، لأن أمهات المؤمنين ضربنا الأخبية في المسجد لما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف، فلو اعتكفت المرأة في بيتها ما صح اعتكافها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، يعني في مصلاها في بيتها، واستدل بأدلة لا يسع الوقت لذكرها لأننا على عجل، لكن نقول الراجح القول الأول، الراجح أن المرأة لا يصح اعتكاف إلا في المسجد هي كالرجل، فإذا أردت المرأة أن تعتكف تكون في المسجد في مكان معد للنساء بعيد عن الاختلاط بالرجال والفتن ثم تعتكف، فإن لم يتيسر الاعتكاف في المسجد فإنه لا يصح اعتكافها في بيتها. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد ما تقام فيه الجماعة، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. نعم، الإنسان إذا اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة فله أن يخرج لصلاة الجمعة، وإذا خرج له أن يكمل اعتكافه في المسجد الذي خرج إليه، وله أن يكمل اعتكافه في أي مسجد يمر به في طريقه، لكن الضرورة تقدر بقدرها كما سيأتينا. إذا خرج المسجد لا يذهب في طريق يمين ولا شمال، يذهب المسجد مباشرة يصلي الجمعة، ثم بعد ذلك يمكث في مسجد الجمعة ما شاء أن يمكث، فإذا أراد أن يذهب إلى مسجده الذي اعتكف فيه فيرجع مباشرة ولا يذهب إلى مكان آخر. قال ومن المسجد ما زيد فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، يعني أن من اعتكف في المسجد فإن ما زيد في المسجد وما كان تابعا للمسجد هو من المسجد، يعني كل ما كان محاط بالمسجد فهو من المسجد، فالمسجد وما والسور الذي يحيط في المسجد فإنه تابع للمسجد، ولهذا المعتكف لو خرج من المسجد إلى سور المسجد أو رحبة المسجد إذا كانت محاطة، أو الغرفة في المسجد إذا كانت داخل السور، إذا كانت الغرفة داخل السور وبابها داخل المسجد هي تابعة للمسجد، المنارة أيضا، المنارة إذا كانت داخل المسجد أو بابها في المسجد فإنها تكون تابعة للمسجد، السطح أيضا يكون تابع للمسجد إذا كان الدرج داخل المسجد، أما إذا كان الدرج خارج المسجد فلا يجوز أن يخرج إلى السطح، لأن يلزم الخروج إلى السطح الخروج إلى الدرج، والدرج خارج المسجد، فكل ما كان داخل المسجد هو تابع للمسجد. ومثله مصليات النساء، مصليات النساء الآن إذا كانت داخل سور المسجد ويفتح لها باب داخل المسجد هذه تعتبر داخل المسجد، لو دخل المعتكف ما بطل اعتكافه، أما إذا كان مصلى النساء بجوار المسجد كما في بعض المساجد الآن فإنه ليس تابع للمسجد، يكون بجوار المسجد غرفة بجوار المسجد والعذاب مستقل، وإذا أراد أن يدخل مصلى النساء لابد أن يخرج من المسجد، هذا ليس تابع للمسجد، ولو خرج لبطل اعتكافه. لكن لو كان المصلى ملاصق للمسجد وله باب يفتح المسجد فإنه يعتبر داخل المسجد، ومثل المكتبات في المساجد في الغرف. على كل حال كل ما كان داخل سور المسجد وإذا أراد أن يدخله عن طريق المسجد يعتبر داخل المسجد، أما ما كان خارج المسجد فإنه لا يكون منه. ولهذا يقول ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام، يعني يقول المسجد الحرام أيضا ما زيد في المسجد الحرام فإنه يأخذ الأحكام المضاعفة. وهذه مسألة بحثها العلماء، يعني هل الصلاة في حرم مكة كله بمئة ألف صلاة أو في مسجد الكعبة؟ القول الأول مذهب الحنابلة والمالكية أن المضاعفة تحصل في جميع حرم مكة، مذهب الحنابلة والمالكية أن المضاعفة تحصل في جميع حرم مكة، فلو صلى بالعزيزية أو بمنى يحصل له مئة ألف صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في المسجد الحرام، قال صلاة في المسجد هذا هل في صلاة إلا المسجد الحرام. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، والهدي لا يذبح عند الكعبة، يذبح في الحرم، فدل على أن مكة كلها حرم. والقول الثاني كما هو مذهب الشافعية والحنفية أن الصلاة لا تضاعف إلا في مسجد الكعبة، يعني في المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا في مسجد الكعبة، هذا في صحيح مسلم، إلا في مسجد الكعبة، فنص على مسجد الكعبة. ولقوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يقربوه. ومعلوم أن لو جعلنا المسجد الحرام حدود الحرم فإن الكافر لو قرب من حدود الحرم قدر شعرة فإن هذا جائز ولا هناك إثم. إذن دل على أن مراد المسجد الحرام مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أسري به من حجر الكعبة كما في الصحيحين من حديث أنس، أسري به من مسجد الكعبة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام. فعلى كل حال الراجح أن الصلاة لا تضاعف إلا في مسجد الكعبة، فالإنسان إذا أراد أن يصلي في مكة فعليه أن يحرص أن يصلي في مسجد الكعبة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر من ضمنها المسجد الحرام. ولا يمكن أن يشد الإنسان الرحل من هنا ليصلي في العزيزية، أو يشد الرحل ليصلي في منى، كل من يشد الرحل يريد أن يصلي بجوار الكعبة، فتكون المضاعفة في المسجد الحرام. وما زيد من المسجد بالنسبة للاعتكاف، كل ما زيد من المسجد سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره فإنه يأخذ حكم المسجد من حيث الاعتكاف. حتى المسجد النبوي القول الصحيح أن مضاعفة الأجر تشمل حتى التوسعة، تشمل حتى التوسعة كما هو مذهب جمع المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فكل ما كان من جملة التوسعة فإنه يضاعف به الأجر في المسجد النبوي، وتكون الصلاة عن ألف صلاة حتى في التوسعة. ومن كان معتكفا فإنه ما دام لم يخرج من السور المحاط بالمسجد سواء المسجد النبوي أو غيره فإنه يكون في المسجد ولا يبطل اعتكافه. قال ومنه سطحه بعموم قوله في المساجد، ورحبته المحوطة، رحبته يعني مثل السور إذا كان محوط، الرحبة الذي خلف المسجد تابعة للمسجد لكن بشرط أن تكون محاطة بسور. أما إذا لم تكن محاطة بسور فإنها لا تكون من المسجد، تكون خارج المسجد. ولهذا نجد بعض المساجد في القرى يصلون في المسجد، وقد وضعوا خلف المسجد فرش ومكان يصلون به في الصيف في المغرب والعشاء والفجر، وليس محاط بسور ولا شيء، هذا لا يأخذ حكم المسجد. ولو كان معتكفا وخرج يصلي في هذا المكان بطل اعتكاف، إلا إذا كان هناك سور يحيط به فإنه يكون تابع للمسجد. قال ومنارتها التي هي أو بابها فيه، ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شدة. من عين الاعتكاف يعني من نذر أن يعتكف في غير المسجد الثلاثة لا يتعين، وبناء عليه نقول من نذر أن يعتكف فإن هذا ينقسم إلى قسمين، من نذر أن يعتكف فإنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن ينذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة، أن ينذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة، فهذا يجوز أن يعتكف في المسجد الذي عينه وفي المسجد الذي أعلى منه، يجوز أن يعتكف في المسجد الذي عينه ويجوز أن يعتكف في المسجد الذي أعلى منه. نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فيجوز أن يعتكف في المسجد النبوي ويجوز أن يعتكف في المسجد الحرام. نذر أن يعتكف في المسجد الحرام المسجد النبوي يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام ولا يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى. نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز إلا في المسجد الحرام، لا يجوز في النبوي ولا في الأقصى لأنها أقل منه. فالقسم الأول إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة يجوز أن يعتكف فيما عينه وفي المسجد الذي أعلى منه ولا يجوز في المسجد الذي أدنى منه، هذا القسم الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى قال صلي ها هنا، ثم قال في الثانية صلي ها هنا، ثم قال شأنك إيه. ولأنه إذا اعتكف في المسجد الحرام وقد نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فإنه فعل حلولا ولحظاً أجر فلا بأس به. القسم الثاني أن ينذر أن يعتكف فيما عدا المساجد الثلاثة، أن ينذر أن يعتكف فيما عدا المسجد يعني يعين مسجد غير المسجد الثلاثة فلا يلزمه أن يعتكف فيه، لا يلزمه أن يعتكف فيه، فلو نذر أن يعتكف في هذا المسجد نذر أن يعتكف في هذا المسجد لا يلزم له أن يعتكف في أي مسجد إن شاء. لماذا؟ يقول العلماء لأننا إذا ألزمناه أن يعتكف في هذا المسجد لازم منه شد الرحل لهذا المسجد، وبقية المساجد ليس لها ميزة شرعية يستلزم شد الرحل إليه. بقية المساجد ليس فيها ميزة شرعية، نقول لابد أن يسافر ويذهب إلى المسجد الذي عين. فمن نذر أن يعتكف في أي مسجد، فمن نذر أن يعين، فمن نذر أن يعتكف في مسجد عينه غير المساجد الثلاث لا يلزمه أن يعتكف فيه، فلا يعتكف في أي مسجد فيما عدا. قال ومن عين الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، يعني حتى لو كان في البلد، يعني لو كان المسجد هذا بجوار مسجد آخر فنذر أن يعتكف هنا، نقول إن شئت هنا وإن شئت هنا، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كما نذر صلاة من غير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة مرفوعة لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، المسجد الحرام المسجد هذا ومسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيره بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج، وأفضل المساجد المسجد الحرام في مسجد المدينة في مسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة صلاة في مسجد هذا خير من صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلى آخره إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. شرح المصنف الآن بمبطلات الاعتكاف، ومنها الخروج من المسجد، الخروج من المسجد. وانتبهوا للمسائل والتقاسيم، فإن حفظ العلم بحفظ التقاسيم، يعني المسائل لها تقاسيم ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لأنها تسهل له حفظ العلم وتسهل له استشراره إذا أراد وفهمه. فبالنسبة لخروج المعتكف من المسجد ينقسم إلى قسمين، خروج المعتكف من المسجد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يخرج بعض بدنه، القسم الأول أن يخرج أو يخرج بعض بدنه، فهذا لا يبطل الاعتكاف، هذا لا يبطل الاعتكاف، يعني يخرج يده من المسجد أو يخرج رجله أو يخرج رأسه، هذا لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه على عائشة فترجله وهو معتكف، يدخل رأسه على عائشة فترجله وهو معتكف. ولأن الذي يخرج يده من المسجد أو رأسه لا يسمى خارجا، لا يسمى خارج من المسجد، فالإنسان له أن يمد يده ويأخذ حاجة خارج المسجد، وله أن يخرج رأسه ويطل ويرجع، هذا لا يبطل اعتكافه، إخراج بعض البدن. القسم الثاني أن يخرج بدنه كله، القسم الثاني أن يخرج بدنه كله، وهذا ينقسم إلى وهذا له خمسة أحوال. ومعنى يخرج بدنه كله يعني الخروج من المسجد، خروج من الذكر، هذا له خمس أحوال. الحالة الأولى أن يخرج بدون عذر، أن يخرج لغير عذر، هذا يبطل الاعتكاف. الإنسان اعتكف ثم خرج من المسجد بدون عذر، فنقول الاعتكاف مبطل، الاعتكاف مبطل.